النجمة درة في إذاعة حب ديجيتال. النجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء قمر، احمد خيري. اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسه صوتيه حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان ابو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دقايق وتبقى ست الكل معاك. وحضرتك تبقى مين؟ أنا أحمد، مدير اعمال النجمه باربي، ودراعها اليمين وكاتم اسرارها كمان. قلتلي اهلا وسهلا يا استاذ احمد. انا بقى مالك بنت عم مصطفى السلاح دار، اكيد تعرف. طبعا، هو انا بس اللي اعرفه، ده مفيش في مصر كلها ولا العالم العربي حد ما يعرفوش. وده والدي، رجل الاعمال والمليونير المشهور حسن جويش السلاح دار، عم مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصل لنا الشرف يا فندم. وبما اني كالعاده وشوف هوا محدش واخد باله ان انا موجود اصلا، ما تاخدش بالك خالص، اعتبرني كورس زياده في القعده. اتفضل حضرتك كمل. حضرته يبقى الاستاذ هيثم، الصديق الانتيم للاستاذ مصطفى. شرفت ونورت وشرفت، بس برضه انا لسه لحد دلوقتي ما عرفتش سبب الزياره. لكن اكيد ست الكل عارفه طبعا. يا هانم، لو في اي حاجه، وبقول اي حاجه تعرفها ست الكل، يبقى اكيد انا كمان اعرفها. استاذ احمد، مش واضح برضو من واقع علاقتنا بمصطفى يعني ان حضرتك تقدر تستنتج بقى احنا جايين هنا ليه؟ ما هو بالعقل يا مدام، مدام حضرتك مش طالبه مني فلوس، ممكن تقولي لي مطلوب مني ايه بالظبط؟ يعني مش واخد بالك ولا عامل نفسك مش واخد بالك؟ الله الله الله، ايه يا ست هانم، خدي الفلوس احسن، صدقيني بتنفع، تحتاجي تجيبي حاجه كده حاجه كده. ايدك يا هانم، الامر ما يخلاش يعني. يا سيد الرجاله، يا سيد الرجاله، ده انا مهسياك، لو حنان مهنيني وحنان مستتني وحنان مش مخليني محتاجه كنت حاجه في الدنيا دي ابدا. يا ماما شيلي ايدك يا ست هانم، ولما هو مهنينك ومستتك ومش حارمك من حاجه ابدا، عايزه مني انا ايه؟ الله، وهو احنا كل يوم هنخطف نجم كبير زيك يا سيد الرجاله؟ دي حاجه بتحصل مره واحده في العمر يا اخوات، فرصه فرصه ومش هتتعوض. ايدك يا ست ام حنان، الله يهديك، انت فاهمه الحكايه غلط، انا راجل بسيط وعادي جدا. بسيط وعادي ده ايه؟ هو مش انت برضه في مصطفى السلاح دار على سن وراك؟ ايوه انا زفت، الله يحرق مصطفى السلاح دار على سنين مصطفى السلاح دار. خلاص يبقى تنفذ. يا نهار اسود، هنفذ ايه يا وليه انت؟ هنفذ اللي هطلبه منك طبعا، وده سؤال والنبي. طب بس فين وامتى وازاي؟ هنا في الاوضه دي وعلى كنبالي، ودلوقتي يا ست وطي على رجليك يا بوسها، اعتقيني لوجه الله. ما تحاولش ما تحاولش، هي قفلت معايا خلاص. يلا يلا على الكنبه يلا. طب والله ما انا عامل اللي بتطلبيه ده، ولو انطبقت السماء على الارض ان شاء الله حتى تموتوني. يا ساتر عليك يا ساتر عليك وعلى بخلك يا سي مصطفى، يا ساتر عليك. كل ده علشان شفت صوره، لا سمعت ولا نزلت. صوره؟ صورة ايه؟ اصل ابو حنان الله يسعده جاب لي موبايل صين بخطين وكاميرا، انا بقى عايزه اتصور معاك عشان اورجي الصوره للسون الحته واجيبهم واجيب لهم المرض البطال من الحسره كده. وشوفوني متصوره مع مصطفى السلاح دار بجلاله قدره، وشوف انا بقى هستجدع معاك ازاي وحنن قلب ابو حنان عليك ازاي. لو على قد الصوره انا موافق، وليا تافهه. يا ملك هانم، واضح من كلام حضرتك انك فاهمة الحكاية غلط خالص. انا ممكن اقولك انك فاهمها بالعكس كمان، ولهجة الهجوم والسخرية في كلامك كده عن ست الكل مؤلمة قوي. يا استاذ احمد انا مش بقول كلام في الهوى كده من غير ايفيدنس، يعني من غير ادله واثباتات وبراهين كمان. مع ان الاستاذ براهيم ما جاش معانا، لكن حضرتك تقدر تنكر ان ست الكل اجرت بلطجيه وفتوات علشان يضربوا اخويا مصطفى؟ انا بقى سمعتهم بوداني في الريسبشن بتاع الفندق. لا ما انكرش يا استاذ هيثم. هسرو هسكوك هسكوكا هسونكا هسوما، انا اي حاجه ممكن اخد رقمك وترميلي بالليل. هو انت بقى هيثم صاحب مصطفى؟ واكيد بقى حضرتك تبقى البرنس الكبير قوي حسن جويش، الدبور الجامد، الخبير الاستراتيجي بتاع الحكايه كلها. اهلا اهلا وسهلا يا هانم، منوره مصر كلها. ميرسي، ده نورك. وانتي بقى عروستنا الجميلة، سبب القلق اللي احنا فيه كلنا ده. عموما يا بختك، حقيقي يا بختك، يا بختك بحب مصطفى الكبير ده ليكي. انا فعلا محظوظة جدا بابن عمي وبحبه الكبير قوي ليا، الحب اللي مخلي فيه ناس مش مستحملة الحقيقة دي وبتخليها تأجر بلطجية ومجرمين علشان تنتقم لكرامتها المجروح. ملك ملك ويصحش كده، أرجوكي خدي بالك من الكلام اللي بتقوليه. وانا هدوق كلامي ليه يا بابي؟ مش هي دي الحقيقة؟ يعني سكت يا حسن بيه، ما ترد على سؤال الأنسة مالك بنتك، مش هي دي الحقيقة؟ ولا حضرتك ليك رأي تاني؟ يعني من الموقف معقد، معقد جدا، صعب صعب قوي، بس انا مستعد اتحمل كل النتائج مهما كانت وبشكل شخصي في سبيل ان محدش يحصل له حاجة. طب وانا يا برنس، يا مثقف، يا رجل الاعمال الشهير، ما فكرتش لحظة في اللي حصل لي او اللي ممكن يحصل لي بسبب عملتك السودة دي؟ مين هم اللي عملتهم سودة؟ احنا ولا انت؟ عايزة ايه من مصطفى تاني؟ مش خلاص قالهالك بصريح العبارة كده انه مش بيحبك؟ سوني كرامتك بقى وحلي عنه. قلتلك اسكت يا ملك من فضلك، ما تتكلميش خالص بقى. استنى يا حسن بيه من فضلك، شوف يا ملك، انا بحب مصطفى ومش هسيبهولك، حقي ومش هتنازل عنه. اللي انت بتقوليه ده يا ست الكل. استنى انت يا احمد من فضلك، ها قلت ايه يا ملك هانم؟ قلت اني كمان مش هسكت وحدافع عن حبي ومش هسيبهولك بالسهولة اللي انت فاكراها دي، وبتحداك يا باربي هانم، يا ست الكل. ايه ده يا برنس، هو انا بحلم ولا ايه؟ ولا الناس دي حطت لنا حاجة في العصير؟ يعني ده اخر كلام عندك يا انسة ملك؟ ايوة، ومفيش كلام غيره. يبقى تستحملي بقى اللي هيحصل، انا ما بسيبش حاجه تروح من ايدي لحد غيري الا لما بيبقى ملهاش اي لازمه. لازم الاول اكسرها، انهيها، اقضي عليها. احمد، اتصل بالمعلمين وقول لهم يشوفوا شغلهم مع روميو. امرك يا هانم. لا خلاص، انا اسفه، انا مش عايزه مصطفى، خليهولي، انا مش عايزاه خالص. بس بلاش تعملي فيه حاجه، بلاش تاذيه، ارجوك بليز. مش بالكلام يا انسه، انا هتصل بيه على تليفون الناس اللي هو عندهم وتقولي له الكلام ده بنفسك، تقولي له انك مش عايزاه وانك بس كنت عايزه تاخديه مني، لكن لما علاقته اتقطعت بيا بقى زيه زي غيره، ما فيهوش اي حاجه مميزه. حاضر حاضر، هقول بس اسمع صوته ولو لاخر مره. كده بقى يبقى مصطفى فعلا عنده حق، وان حبكوا ده من اجمل علاقات الحب اللي شفتها في حياتي. ودلوقتي يا حسن باشا، تقدر تقول لبنتك على كل حاجة، تقدر تقول لها الحقيقة ايه بالظبط. خير يا عم الامور، ام هنام بتقولي ان فلوسنا عندك. ها ارغي، سمعني سلام عايز حقي. يا ابو حنان، ربنا يخلي لك حنان، هي الحكاية مش في 100,000 جنيه اللي انت طالبهم، سهلة، ناولني بس الموبايل بتاعي وانت تلاقيهم عندك في ظرف نص ساعة. انا بس عايز افهم، عمر مين اللي قالك ان عايز 100,000 جنيه بس؟ الست ام حنان هي اللي كانت بتنهق عندي من شوية. مع اني حذرتها مليون مرة ما تفتحش كنال عشم مع اي حد وتقعد ترغي معاه في اللي يسوى واللي مفيش فايدة. بقى نسوانة باشا وانت سيدي العارفين يعني ايه نسوان. بغض النظر يا ابو حنان طلباتك مش كانوا 100,000 برضو؟ كانوا يا برنس كانوا، لما كانت المقاولة على علقة سخنة توبك عن النسوان، لكن الحكاية دلوقتي غير كده، دي بقى فيها مصاريف شحن وإعاشة وبدل طبيعة عمل. شحن وإعاشة وطبيعة عمل، ناقص تولي رسوم إدارية بالمرة ونسبة نقابة البلطجية واشتراك الاتحاد العام لأعمال الخطف والتعديل. انت بتقول فيها يا برنس، المفروض نضيف ده كله بس انا بشتري الزبون بتاعي عشان ما يروحش لحد غيري ولا ايه يا باشا؟ طيب ايه بقى؟ طيب يعني الحاجات اللي زادت دي يعني انا مش فاهم. بدل طبيعة العمل يا برنز، يعني الحكاية زي ما رسيتك في الاول كانت عالقة وبس. طبيعة الشغلانة دلوقتي اختلفت. يبقى الفلوس لازم تختلف. يا سلام، لازم يبقى في فروق في الاسعار. فهمت، حسب المنيو يعني حضرتك عامل تسعيرة لكل نوع من انواع البلطجة. بلطجة؟ لا لبخ ولا يا باشا، كده بتضاف للفاتورة بدل اهانة. لا لا، وعلى ايه؟ انا اسف، قصدي يعني تسعيرة لانواع الشغل. ها ايه كمان غير بدل طبيعة العمل؟ مصاريف شحن. شحن؟ رصيد في الموبايل يعني؟ رصيد ايه بس يا عمونا، واحنا مش شحنا الزبون على الخن ده هنا ولا ايه؟ هو شحن الزبون ده ببلاش؟ مش الاصول ان العميل ولا مؤاخذه هو اللي يشيل حق الشحن؟ يا نهار اسود، انت ليه حسيت انك خاطف جاموسه؟ ماشي يا عم، غيره مصاريف يا عاشا. والمكان اللي انت فيه ده لا مؤاخذه مش فيه ارضيه برضو؟ ولا احنا رامينك في خرابه؟ ها ايش هتشهد الحق يا باشا؟ لا العفو، خرابه ايه؟ بسم الله ما شاء الله، دي حتى الاوضه شرحه وبرحه وبحري كمان. اشكر لو ايه خدمه 5 نجوم وهلالين. هلالين؟ ام حنان في الطبيخ ايه بقى؟ سيدي يا سيدي، انت عارف طاجن العكاوي اللي طفحته بالهنا ده يعني عامل له كام في السوق النهارده؟ كام يعني؟ يعني يجي 3,000 جنيه لوحده. ليه يعني؟ خير؟ مش تسعيرة سياحية يا سيد البي ولا ايه؟ صدق ايه؟ الطاجن ده كان بيجيلي لغاية البيت بسلطاته واللازم منه وببلاش، وانا كنت بقول لا. الله يمسكي بالخير يا ست حسنات. حب ديجيتال بالاستراف مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال، إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.